Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها ولا أحب لفرد بالدين أن يستولى ولست أرضى لشعب بالدين أن يستذل ولست أقبل للعقل باسمه أن يغلى ولست أرضى شعب بالدين أن يستذل ولست أقبل للعقل باسمه أن يغلى الدين للعقل نور يهديه كي لا يضل الدين في الكرب حصن الدين في الليل نجم فسر به مستدلا يحمل فتى من هواه يسل منه سلا الدين نبع حياة وفجر خير أهلا الدين وليس عقلا أشلا الدين روح وفعل وليس قولا مملا الدين عدل وشورى وليس ظلما مذلا والعيش من غير دين يبدو سرا والكون من غير دين لغز أباء يا من عليه اعتمادي الأمر جزءا وكلا بك اهتديت ومن لم يعد الهدى منك ضلا ومن تولى أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها ولا أحب لفرد بالدين بالدين أن يستغلى ولا أحب لفرد بالدين بالدين أن يستغلى بالدين